بداية درس جديد، تبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس ليلة 23 من شهر رمضان سنة 31 بعد 400,000، بالتعليق على كتاب الصيام من صحيح مسلم، تعليق شيخنا أبي عبد الله أبي عبد الله لا يبلغ المؤمن جحر واحد مرتين. أبي عبد الله خالد بن محمد أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. زي شيخ أبي عبد الله أيوه. نسأل الله يبارك فينا وفيك. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكئيب ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الحدث فالحدث يتبعون الأحدث من أمره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني، وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل13 ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وحد أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب هذا الإسناد مثل حديث الليث. نعم. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم كفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا الباب أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما تيسر له بإسناده من الأحاديث التي تتعلق بحكم الصيام في السفر، وقد استفتح الباب بهذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا صائما، ثم لما بلغ الكديد هو موضع كما قال النووي هنا وبفتح الكاف وكسر الدال، هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، هي موضع بين مكة والمدينة عين ماء بين مكة والمدينة. و لما أفطر هذا دل عليه على جواز الفطر في السفر، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل العلم على جواز الفطر في السفر، إنما الخلاف يأتي في الأولى أو الأوجب كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقول الزهري هنا وهو مدرج من قول الزهري، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره هذا من قول الزهري على الراجح. هذا فهم منه بعض أهل العلم أن الفطرة ناسخ لإجازة الصيام في السفر، وهذا مما احتج به الظاهرية على إيجاب الفطر على المسافر، واحتج به غيرهم نحو الإمام أحمد وإسحاق على استحباب أو تقديم الفطر على الصوم، أن الفطرة أولى من الصوم مطلقا، ونبين هذا فيما يلي إن شاء الله تعالى، ونبين الراجح فيما يلي. أقرأ. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس. عن طاووس. عن طاووس. تقرأ هكذا طاووس. نعم. عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن طاووس عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر. لا تعب على من صام، لا تعب على من صام ولا على من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. انتظر انت تقرا في اي حديث؟ رحت عن الصف. نعم لا تعد. نعم بالنفي. نعم او معذره بالنهي. نعم مجزوم يعني لا تعب، هذا من قول ابن عباس. نعم. لا تعب على من صام ولا على من أفطر. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام السفر إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. حتى بلغ كراع الغميم. لا. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى رأى الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الداراوردي الداراوردي وللأسف طبعت طيبة هذه يعني مع الوقت نكتشف فيها أخطاء كثيرة سواء في طبعة البخاري أو في طبعة مسلم، يعني في فتح الباري أو في صحيح مسلم، كما أخبرني الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بهذا، أنه مع تتبع طبعة طيبة لفتح الباري وجد فيها أخطاء كثيرة للأسف.

فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان. قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن العاصم قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال: فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. هذه النصوص والأحاديث كما سمعتم هي كلها تتعلق بحكم الفطر أو الصيام في السفر، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة أشرنا إلى بعضها في كلامنا السابق ونجملها فيما يلي. القول الأول وما قالت به الظاهرية داود الظاهري وابن حزم أنه يجب الفطر في السفر، ومن صام في السفر وجبت عليه الإعادة. وهذا بلا شك يعني من غلو الظاهرية، يعني من غلو الظاهرية في الأخذ بظاهر النصوص، بل بظاهر بالأخذ بظاهر بعض النصوص، لأن كل النصوص حتى في الظاهر لا تخدم مذهبهم هذا. والقول الثاني وما قاله الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى وقول الجمهور، يعني يعزى إلى الجمهور، أنه إذا لم يشق عليه الصوم فالصوم له أفضل، يعني اختاروا الصوم على الإفطار إذا لم يشق عليه الصوم، فإذا شق عليه الصوم استحب له الفطر. والقول الثالث وما قاله أحمد وإسحاق والأوزاعي أنه يستحب له الفطر مطلقا، يعني قد قدموا الفطرة على الصيام، قالوا الأولى أن يفطر، واستدلوا بنحو حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وقد جاء في حديث عمرو الأسلمي الذي سمعناه منذ قليل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك رخصة الله رخصها لكم. فقالوا: إن الأخذ برخصة الله هو المتعين هو الأولى، ولذلك قدموا الفطر وكذلك استدلوا بأن الفطرة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الزهري، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار لأمته في آخر أمره أن يفطروا في السفر، ولذلك أفطر. وبلا شك الفطر هو الإفطار في السفر رخصة، رخصها الله عز وجل مطلقا، سواء كان السفر فيه مشقة أم ليس فيه مشقة، يعني المشقة ليست هي العلة في الفطر أو في رخصة الفطر كما يظن البعض، لا، قد يكون سفر بلا مشقة ويباح لك أن تفطر فيه، ولكن هنا يأتي الخلاف بين قول الجمهور وبين قول أحمد وإسحاق، هل في حالة القدرة على الصيام وعدم وجود المشقة ما هو الأولى، ما هو المقدم؟ فكل فريق احتج بحجج وبتعليلات، فمن ضمن تعليلات الجمهور لقولهم أنهم قالوا إن الصيام أبرأ للذمة، وهو به تسقط الفريضة أن الرجل لا تظل في رقبته، وكذلك قالوا إن الله سبحانه قد يعني شرع هذه الرخصة مما بالتيسير على العباد، فمن استطاع أن يأخذ بالعزيمة فالأولى له أن يأخذ بالعزيمة، فجعلوا العزيمة في السفر الفطرة الصوم معذرة. وأما الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي جعل العزيمة في السفر الفطرة عكس قول الجمهور، عكس ما ذهب إليه الشافعي ومالك، فقالوا إن الله سبحانه قد شرع الفطرة في السفر كعزيمة، وإن كانت رخصة ولكنها عزيمة، يعني هي الأولى وهي التي تقدم. واحتج الجمهور أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار لنفسه وكذلك أقر ابن رواحة على الصيام، ما كان فيهم صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وظاهر النصوص التي ثبتت عن الصحابة نحو أنس ونحو أبي سعيد الخدري فيما سمعناه فيما تقدم أن الصحابة كانوا لا يرون التفرقة، يعني كانوا لا يفرقون، فمن صام فقد أحسن ومن أفطر فقد أحسن، وهذا ظاهره يدل على أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة. ويعني ظاهر أيضا قول أبي سعيد فإنه قال يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فيه أيضا يعني تقوية لقول الجمهور بأنه من وجد القوة فالأحسن له أن يصوم. ولذلك اختار بعض الصحابة الصيام واختار بعض الصحابة الفطر، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، فهذا الذي يظهر من هذه النصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب اقرأ. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا معاوية عن عاصم عن عاصم عن مورق. أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب وسقوا الركاب. نعم، سقوا وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن عاصم الأحولي عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بأجر. حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. نعم، مكثور عليه أي قد كثر عليه الناس، يعني اجتمعوا حوله، مكثور بالثاء. طيب، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون إنكم مصبحوا عدوكم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. وكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السفر. نعم، في الحديث الأول والذي بوب أو من أجل بوب من بوب، لأن هذه التبويبات هي على الراجح ليست من تبويبات مسلم، يعني مسلم لم يبوب كتابه إنما قسمه على كتب فقط، أما التبويبات أو الأبواب اختلف فيها، قيل هي من صنع أحد تلاميذ مسلم أو أحد رواة الصحيح عن مسلم، وقيل إنها من صنع النووي، أن النووي هو الذي وضع هذه التبويبات على الصحيح. قال: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. يعني دل حديث أنس على أن الذي يفطر في السفر من أجل أن يتولى خدمة أصحابه أن هذا أفضل، وفيه الأجر الأكبر له من أن يصوم ويضعف عن الخدمة، وهذا فيه فضل خدمة الإخوان. وأيضا لم يستفاد من الحديث أن العزيمة في الجهاد الفطر، وهذا ظاهر من حديث أبي سعيد الأخير هذا، فكانت عزمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في أول الأمر: من أراد أن يفطر فليفطر، من أراد أن يصوم فليصوم. ثم لما اقتربوا من العدو فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى. فقال أبو سعيد وكانت عزمة, يعني كانت هذه العزيمة في حقنا أن نفطر. هذا يدل على أن العزيمة في حق المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله المسافر أن يفطر, لأنه أقوى له على مواجهة وملاقات العدو. طيب اقرأ الحديث الأخير حتى نكون انتهينا من الأبواب المتعلقة بالسفر. هذه حديث طويلة, ومسلم من عادته كما بينا أنه يورد كل ما وصل أو كل ما عنده بالسند الصحيح في الباب في باب واحد, فلذلك تطول الأبواب عند مسلم, خاصة إذا كان له للحديث الواحد أكثر من طريق, فيورد هذه الطرق كلها في باب واحد. وهذا بلا شك في يعني ناحية الصناعة الحديثية أفضل وأقوى. ومن هنا فضل بعض أهل العلم نحو علماء المغرب صحيح مسلم على البخاري من ناحية الصناعة الحديثية في إيراد الأسانيد والطرق. ولكن بلا شك البخاري يعني كان له فقه وكان له حكمة, كانت له حكمة يعني سديدة في تقطيع الحديث الواحد على الأبواب وفي تفرقة الأسانيد, أنه كان يفرق طرقه أو الأسانيد التي روى بها الحديث على عدة أبواب بخلاف صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن هشام بن عروة باب التكبير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرج الصوم فأصوم بالسفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثناه يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد أني رجل أسرج الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود. هذا إسناد مصري ابن وهب وعمرو بن الحارث من المصريين. نعم عن أبي الأسود. عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا هشام بن سعيد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. مما أحب أن أنبه عليه في مسألة الرخصة، وهذا يعني يضاف إلى التفصيل السابق، أنه قد يعني يصوم العبد تنكبا عن الرخصة، أو لأنه لا يريد أن يأخذ برخصة الله، هذا يقع فيه بعض العامة بجهل، وإذا قلت له إن الفطرة رخصة رخصها الله لعباده في السفر قال: لا لا، هذا كان أيام ركوب الجمال أو ركوب الإبل، أما الآن في عصر الطائرات فهذا الحكم ليس لنا، كيف تركب طائرة وتفطر؟ هكذا يحكمون العقول على النصوص. وهذا ليس من دأب أهل السنة، ليس من دأب المتبعين للصحابة بإحسان. الحكم الشرعي لا يتبدل بتبدل أو بتقدم الوسائل في الركوب وفي غيرها، فهذا حكم شرعي رخصه الله سبحانه رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، فهل نرد على الله رخصته بهذا الجهل أو بهذه الآراء الكاسدة؟ لا. فمن يعني صام معتقدا هذه العقيدة الباطلة فقد وقع في إثم في جانب الاعتقاد، وكأنه يرد على الله أمره، وهذا طبعا منه بجهل، يعني لا يقصد أن يرد على الله أمره ولكنه رده بالرأي، وهذه آفة أهل الرأي. يقول إن النص شرعي لا، المقصود به كذا، أو نرى أنه يعني فيه كذا وكذا، وهذا يصلح لهذا وهذا لا يصلح لهذا، يعني يبدأ يعني يقسم الحكم الشرعي عليه على أهوائه على حسب هواه وليس بمقتضى الدليل، فهذا يجب أن ننبه عليه عامة المسلمين. إذا سألونا نقول: نعم أنت لك أن تصوم، لكن مع اعتقادك أن الفطرة رخصة رخصها الله للعباد، ولا تنكر على المفطر كما كان الصحابة لا ينكر أحدهم على الآخر، وفي حديث ابن رواحة يعني دليل واضح على أن الصيام يجوز ولو كان مع المشقة، لأنه كان هذا اليوم شديد، كان اليوم الذي صام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في رمضان في حر شديد، ولذلك أفطر الكل ولم يبق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، فدل هذا على أن الصيام مع المشقة يجوز، وإن كان بلا شك الأخذ برخصة الله في هذه الحالة والأولى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، فصام في السفر وأفطر حتى يعني يشرع لأمته جواز الأمرين. وبلا شك هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم إقراره لابن رواحة لا يتعارض مع قوله في حالة أو في هذا الرجل الذي رآه قد ظلل عليه من الحر أو من الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس هذا مما يتقرب به إلى الله، أن تتقرب إلى الله بأن تشق على نفسك فيما قد رفع الله عنك فيه المشقة. يجب أن نفهم هذا الحديث على هذا الوجه، ليس من البر الصيام في السفر، يعني كما قال العلماء في من كان حاله كحال هذا الرجل الذي ظلل عليه، فهذا الرجل بلغ به الإعياء والتعب إلى أنه مكث أو جلس مكانه وأخذ الناس يظللون عليه لشدة إعيائه من الشمس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صنيع هذا الرجل ليس مما يتقرب به إلى الله، يعني أن تشق على نفسك هذه المشقة الشديدة التي تبلغ الحد الذي قد لا يحتمل بحجة أنك تصبر لله. نعم الصبر لله هذه فضيلة عظيمة، ولكن ليس كل ما تراه برا يكون برا. ليس البر بالرأي. فإذا رخص الله شيئا لعباده فأخذوا بخلاف الرخصة وشقوا على أنفسهم لم يفعلوا بهذا برا. ليس هذا من البر الذي تتقرب به إلى الله. الله سبحانه أجاز لك أو أباح لك هذا ورخصه لك، فتشق على نفسك بما لم ينزل الله به من سلطان، هذا بلا شك ليس من البر، ليس من البر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك لما صام في هذا السفر أو في هذا الحر الشديد كان الأمرين: الأول كما ذكرت حتى يشرع لأمته جواز الصيام حتى ولو عمم شقنا يجوز، وليس من البر ولكنه يجوز، لكن يكره وقد يصل إلى حد التحريم كما قال العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من آخر العلماء الذين قالوا بهذا في زماننا: إذا خشي على نفسه الهلاك المحتم، يعني كاد أن يموت من هذا الصيام، هذا يحرم عليه الصيام لقوله تعالى أو لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهذا انتفع عنه البر بالكلية. وأما من كان عنده القدرة ولكنه شق على نفسه نقول نعم هذا ليس من البر، يعني لا تظن أنك تتقرب إلى الله بهذا، ولكن إن صمت يجوز. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحدنا كما في حديث الوصال، فكان له من القوة والقدرة على التحمل مما ليست لأحدنا، فهذا الحر الشديد قد يتحمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أي واحد فينا. وعبد الله بن رواحة كأنه فعل هذا تأسيا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما وهذا أقوله يعني اجتهادا مني، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه لم يؤثر عليه الصيام في هذا الحر الشديد تركه، وهذا بخلاف حال الرجل الذي لما رآه قد ظلل عليه في الحر الشديد قال لا، ليس من البر، ليس من البر الصيام في الصفر. وبهذا يعني التفصيل أو التوضيح يعني تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى، ونكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب. وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أي سؤال؟ عندها ماذا؟ طب اقرأ السؤال لا بأس. سائلة تسأل عندها أيام من رمضان الماضي بسبب النفاس ومنعها زوجها ومنعها زوجها زوجها فاعل ومنعها زوجها من صيامه، يعني من صيام هذه الأيام، ولم تصر ودخل عليها رمضان التالي نعم وهي حامل، فهل تصوم يعني بعد رمضان، تصوم هذه الأيام بعد رمضان وما عليها، علما بأن زوجها منعها من صيام هذه الأيام خاف على حملها، فهل تصوم غير علمه أو ماذا يشاء؟ يعني الآن كانت أنا ما فهمت، كانت حاملا بعد النفاس مرة أخرى؟ هو الآن هي كانت نفساء فأفطرت في رمضان الماضي، ثم بعد رمضان كان الواجب أن تقضي هذه الأيام. منع زوجها لماذا؟ من أي شيء؟ يعني حملت بعدها مرة أخرى. طيب هي إن كانت يعني حملت مرة أخرى قبل أن تبلغ رمضان الذي يليه ولم تقضي الأيام الأولى ومنعها زوجها من أجل هذه العلة خوفا عليها، له هذا، لأن الراجح أن الحامل والمرضع قد رخص لهما في الفطر، لهم الرخصة في الفطر، كما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن الله وضع الصوم عن الحامل والمسافر، أي أنه لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم، ولكن هي قد تؤاخذ أو يعني قد تلام لتأخير الصيام إلى أن حملت مرة أخرى دون أن تقضيها، ولكن لعل أن يكون الأمر فيه سعة لها، لأنها لا بلا شك الرخصة إلى رمضان الذي بعده أن تقضي في أي وقت شاءت. فهنا والحال هذه هي بالنسبة للأيام التي أفطرتها حال النفاس يجب عليها القضاء، ولكن بما أنه قد دخل عليها رمضان والذي يليه هنا في هذه الحال وجب عليها القضاء مع الإطعام، كما قال أو أفتى بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا دخل عليها رمضان ثان ولم تصم تقضي يعني تقضي بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام. وأما بالنسبة للأيام التي سوف تفطرها أو سوف تفطرها هذا العام خلال الحمل إذا كانت ما زالت حاملا فلها الرخصة في الإطعام، لها الرخصة في الإطعام فقط دون القضاء على الراجح، كما أيضا أفتى بهذا ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر كذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا احنا قلنا سوف نخصص يوما إن شاء الله تعالى الأسئلة، لكني أجبت عن هذا السؤال نظرا أنك قلت أنه سؤال واحد ولعله كان مستعجلا يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك.